جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: التسليمتين بعد الصلاة على من نسلم وإن كان على الجار أي المجاور، فهل يجب عليه رد السلام وخاصة إذا كان المصلي منفردا؟ التسليم عبادة هنا مشروعة شرعت للخروج من الصلاة، والتسليم هو ركن من أركان الصلاة وهو تسليمة واحدة، والثانية السنة، فنسلم كما أمرنا. قال العلماء: هذا تسليم على المسلمين وعلى الملائكة، ولكنه لا يشرع لمن كان بجوار المصلي إذا سلم أن يرد السلام عليه، لأن التسليم المشروع هنا هو عبادة متعلق بالعبادة. وأما التسليم الذي يشرع أن يرد هو إذا دخل الداخل وسلم فيرد عليه السلام. نعم. يقول السائل: أتينا بالطائرة لأداء العمرة ولم يبلغنا المسؤولون عن المرور بالميقات، قال سألنا فقالوا أنه بعد 20 دقيقة، فارتدينا الملابس الإحرام بعد 10 دقائق، ثم سألنا مرة أخرى فقالوا بعد 10 دقائق، فقالوا تجاوزنا الميقات، فما حكم يعني ذلك؟ حكم هذا أنكم تجاوزتم الميقات من غير إحرام، فعليكم ذبيحة لفقراء الحرم، والاسم مرفوع إن شاء الله. وهذا هو الفرق بين من تجاوز الإحرام من غير قصد كحال هذا السائل، فإن الفدية واجبة عليه مع رفع الإثم، ومن تجاوز الميقات عن قصد فإن الفدية واجبة عليه مع الإثم. هناك بعض الأخوان يسألون عن حفظ العقيدة الطحاوية، وهل تنصحون بذلك؟ وهل يغني عن ذلك حفظ كتاب التوحيد أم لا؟ نعم، أنصح بذلك. حفظ هذا المتن العظيم مهم، وقد أرشد إليه العلماء، وهو من المتون المهمة في العقيدة، والعقيدة الطحوية شاملة لكثير من أبواب العقيدة، وكل كتاب من الكتب المصنفة في العقيدة من حيث يعني ما فيه من المسائل لا يغني عن غيره، فكل كتاب يتميز بشيء. كتاب التوحيد مهم أيضا وحفظه مهم، ولا يغني عن يغني عن حفظ المتن الطحاوية، ومتن الطحاوية كذلك وكتاب مهم. فمن أمكن من تمكن من الجمع بينهما في الحفظ فهذا طيب، وهو الأصل، وخاصة أن كتاب التوحيد متعلق بتوحيد العبادة، والعقيدة الطحوية هي شاملة لكثير مسائل العقيدة. وكذلك لو جمع مع هذين الكتابين بحفظ الواسطية وكثير من مادتها يعني متعلق بباب الأسماء والصفات، خصوصا عرض شيخ الإسلام للأدلة في باب الأسماء والصفات، فهذا طيب أن يجمع طالب العلم بين حفظ هذه المتون التي مشتملة على مسائل الاعتقاد. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقول المصنف رحمه الله: قديم بالابتداء، بعض الأخوان يسأل يقول: أليس هذا من باب الإخبار؟ العلماء عندما نبهوا على هذا حتى لا يتوهم المتوهم أن هذا من باب التسمية، وأما للاعتذار عن المصنف قد يقال أن هذا من باب الإخبار على سبيل يعني حسن الظن، ولكن التنبيه هنا لا يمنع أن ينبه على هذا، فإذا كان في سياق الخبر فإنه لا بأس، لكن كأن السياق هنا في يعني الإخبار عن الله عز وجل بالأسماء، ويخبر عن الله عز وجل بما دلت عليه النصوص من الأسماء، وباب الأسماء هو أعظم الأبواب في الإخبار عن الله عز وجل، ولهذا جاءت الأخبار في الكتاب والسنة مضافة إلى الأسماء، كذلك قد تكون مضافة إلى الصفات، فهذا هو الأصل، وهذا لا يمنع أن ينبه على هذا الموطن. والمصنف إذا أراد يعني باب الخبر فإن العلماء قد يخبرون عن الله عز وجل بالقديم، كما يرد في سياق الرد على المخالفين ومخاطبة الناس بما يعرفون، وأما في سياق ذكر الأسماء والصفات فإنه لا يسمى الله عز وجل ولا يوصف إلا بما دلت عليه النصوص. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل بعض الأخوان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، أليس فيه إثبات اسم القديم؟ هذا الحديث مختلف فيه، والسلطان إذا كان المقصود به أن المخلوق، أن الله عز وجل يعني خلق المخلوقات، فإنه لا يستعاذ بمخلوقات الله عز وجل. وأما إذا كان ما يضاف إلى الله عز وجل مما هو متعلق بصفاته فإن الاستعاذة بالصفات جائزة، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل، قال: أعوذ بوجهك. وهذا إذا أطلق، يعني إذا كان مقصود بالقديم هنا ليس هو مضاف إلى الله عز وجل، وإنما مضاف إلى السلطان، وهو مقيد، إضافة مقيدة، وليست يعني الإضافة لله عز وجل، قال أن الله قديم، وإنما هو للسلطان. أيضا جزاكم الله خيرا يسأل بعض الأخوان عن قوله بلا ابتداء، يعني قلتم أنه بلا ابتداء ليس له حاجة، فأشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، فما الفرق بينهما؟ نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا زيادة لتقرير المعنى، وليس هو من مما يكمل به المعنى، ولهذا ورد في الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولا شك أن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه هو أكمل ما جاء من الأخبار في الخبر عن الله عز وجل، ولا يفهم من هذا أن ما جاء في الآية أنه غير كافي في بيان المعنى، حتى بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا لزيادة تقرير المعنى. ومعلوم أن اتيان بجملة فيها زيادة لتقرير المعنى أنه لا يمنع منه، لكن هل المعنى يحتاج إليه؟ هل المعنى يحتاج إليه؟ فلو قال الأول لا يحتاج إلى أن يقول بلا ابتداء، لكنه لو قال الأول بلا ابتداء هذا لزيادة تقرير المعنى. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل الرجل الأعجمي في الإسلام فهل يجب عليه النطق بالشهادتين باللغة العربية أو يقولها بلغته؟ بل يقولها بالعربية، ينطق بالعربية، يعلم حتى ينطق، فإذا عجز فالعاجز يرفع عنه ما عجز عنه حتى يقدر، فإذا قدر فإنه ينطق يعني بالشهادتين باللفظ العربي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم تواطؤ وافتراق الاعتقاد مع القول، ولم يعني تذكرون العمل، فما هو يعني مرتبة العمل في ذلك؟ نعم، ما قيل في القول يقال في العمل، لأن الاعتقاد هو الأصل، والاعتقاد هو الأصل للقول والعمل، وإنما ذكرت هذا لأنه ورد في كلام المصنف، وإلا في العمل كذلك، لكن التواطؤ بين القول والعمل له قسمة أخرى غير ما ذكرنا، لأنه قد يتخلف العمل عن الاعتقاد ولا يكون من الكفر، ولهذا لم أرد التوسع فيه، وإن كان هذا يعني الصور موجودة، فقد يوجد الاعتقاد ولا يوجد العمل. مثال ذلك اعتقاد مثلا بر الوالدين، اعتقاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد لا يمتثل، فهذا معتقد تخلف عنه الامتثال والعمل، فهذا نقص في الإيمان لكنه لا يكفر به، بخلاف ما لو اعتقد عدم يعني مشروعية وأن بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الدين. فهناك صور في تواطؤ العمل مع الاعتقاد، ولا شك أن الكمال هو أن يتواطأ الاعتقاد مع العمل، أن يعتقد ما شرع لنا من شعب الإيمان ويمتثل، فهذا أكمل ما يكون. وأما تأخر بعض الشعب مع وجود الاعتقاد فهذا يتفاوت بحسب هذه الشعبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، كيف نفرق بين التشنيع والتنبيه على الخطأ؟ التشنيع تجريح، ويصحبه ألفاظ في الذم، وأما التنبيه فلا يستلزم هذا. ولهذا كثير من الناس قد يتوهم من بعض الألفاظ الشرعية ما لم تدل عليه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. كيف يكون التغيير وإنكار المنكر؟ يظن البعض أن الإنكار هو شدة، ولا يكون الإنكار إلا بشدة، لا يلزم. الإنكار هو أن ينبه على الخطأ في مقام العلم، ولا يلزم أن يكون هناك تشنيع، بل إن التشنيع محرم والتنقص محرم، ولكنه يصف هذا الخطأ بوصف صحيح. ثم إن التنبيه قد يكون بعبارة مناسبة، فأحيانا حتى بعض كلام العلماء الذي هو من كلام العلماء يقال فيه باطل، إذا كانت النصوص ظاهرة في الدلالة على بطلانه، مع كونها بعض كلام العلماء الكبار، لكن في مقام وهو أن يكون هذا القول من الأقوال الشاذة الظاهرة البينة، وقد يظن أو يخشى على بعض الناس أن يظن أنه من خلاف العلماء، من اختلاف العلماء، فيقال هذا باطل. وقد يكون الخلاف يعني هو يسير ومرجعه إلى الاجتهاد، وهو محتمل مثل ما ذكرنا هنا أنه قد يريد الخبر، فيقال هذا لم يرد في باب الأسماء وينبه بلطف. والعلماء لهم طرق، ومن تتبع كلام العلماء وسبر أقوالهم في التنبيه على الأخطاء يعني يدرك يعني تفاوت العلماء في التنبيه. حتى الشيخ عبد العزيز في هذا الكتاب وفي غيره أحيانا يقول هذا محل نظر، وأحيانا يصف الحق دون أن ينبه، يقول مثلا هذا القول خطأ، وأحيانا يقول هذا باطل. وهذا بحسب هذه المسألة، فإنها قد تكون من الأقوال الشاذة الظاهرة، وقد يكون من القول الذي هو محتمل، أو أن اللفظ محتمل للحق، لكن يخشى أن يتضرر الناس بهذا الإطلاق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.